حصريا على موقع djkimo.com. بعد المحبة حبي وحبك كل شي أحبة صرنا في خبر كان فراق مضرة بعدي وبعدة وأنا ميت في هذا الإنسان على موقع djkimo.com.